إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. ونسأله تبارك وتعالى بوجهه الكريم أن يبوئنا الدرجات العلى في الجنة. وبعد معاشر المؤمنين، سأجعل هذه الخطبة إن شاء الله تعالى بيانا ونبراسا على ما سنستقبله في ما نحن بصدده من عيد الأضحى المبارك. أتحدث فيها عن سنن العيد وعن الأضحية، لأن الناس خلال هذه الأيام يتساءلون عن هذه الأمور، وإني سأكفي الكثير منكم مؤونة السؤال. فليستمع إذن وليمعن نظره وفكره وقلبه فيما يسمع لكي يستفيد ولكي يضع الأمور في نصابها، لأنك إذا أتقنت العبادة ووضعت كل شيء في مكانه الشرعي كانت عبادة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى وكنت من المحسنين. والإحسان هو الدرجة العليا في الدين. الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. والإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، أولا زمن تشريع العيد. شرع العيد في السنة الأولى للهجرة، إذن بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة في المدينة المنورة بعد هجرته من مكة المكرمة إلى يثرب شرع هذا العيد. يقول سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي وابن حبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد الناس يحتفلوا بواحد اليومين في العام، احتفال على الطريقة الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألغيوا هذه، أبدلكم الله بهما خيرا منهما. إذن هناك فهموا بأن الأعياد الجاهلية لا يحتفل بها، لا يحتفل إلا بالأعياد التي شرعها الله ورسوله. وأشير إلى مثال من الأعياد الجاهلية، هذه المواسم اللي كتقام الصالحين كل عام، المواسم اللي كيسموها اللمت، هذه أعياد جاهلية ينبغي إلغاؤها لما فيها من الشرك بالله سبحانه وتعالى وتقديس الأموات من دون الله سبحانه وتعالى والصالحين والأولياء وغير وما إلى ذلك، وبما فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء، وبما فيها من التبرك بتراب ذلك المكان وأرواث البهائم وما يستعين به السحرة والكهان والمشعوذون على شعوذتهم وخرافاتهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فضل العمل الصالح في أيام العشر. الأيام العشر مقصود بها الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، شهر الحج. هذه الأيام مكانتها عند الله عظيمة. هناك من الفقهاء من فضلها على أيام رمضان، وهناك من قال العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر لا يعدلها شيء، يعني ما يسوي حتى حاجة. فقول الذين فضلوها على أيام رمضان أو ليالي رمضان يستدلون بقوله تعالى والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، أي أن الله أقسم بهذه الليالي، هذه الأيام المباركة التي نحن الآن في بحرها وغضونها، أقسم الله تبارك وتعالى بها لما فيها ولما لها من فضل. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه الجماعة. إذا العمل الصالح فهالأيام من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وحسن جوار وصلة أرحام وتنافس على فعل الخيرات وترك المنكرات، ومن تعظيم لله وذكره بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الأعمال هذه وغيرها من الصلح بين الناس وبين الأزواج وغير ذلك يعدل ويساوي الجهاد في سبيل الله، ولا يفضله إلا ذلك الذي خرج بنفسه وماله ليجاهد في سبيل الله فذهب كل شيء في سبيل الله، يعني قتل هو وذهبت دابته أو مركوبه وماله وما يملك كل ذلك ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا هو الذي يفوقها ويعدلها. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري. كانوا يخرجوا للسوق فإن الناس مجموعين ويكبروا بالجهر الله أكبر الله أكبر فيسمعهم الناس فيكبرون. إذن الإكثار من التكبير خلال هذه الأيام هو من السنة ومن أعمال الصحابة، فعلينا أن نحيي هذا ونكثر من التكبير. النقطة الثالثة في هذه الخطبة الخروج إلى المصلى. شرعت صلاة العيد في المصلى فلا تصلى في المساجد إلا لعذر كالأمطار، وفرق المسلمين. إذا صلينا في المصلى يأتي الناس من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، يلبسون البياض ويتقاطرون على المصلى، فيكون في هذا إحياء لشعيرة كبيرة وهي شعيرة احتفال المسلمين بعيدهم وإغاظة للكافرين الذين لا يحبون المسلمين أن يجتمعوا ويتحدوا ويعتصموا بحبل ربهم وسنة نبيهم. بخلاف إذا كانت في المساجد فإن في هذا نوع من التخفي والتستر والتشتت. فإذا هي في صلاتها في المصلى أفضل من صلاتها في المسجد، إلا مسجد واحد هو الذي الصلاة فيه أفضل من غيره وهو المسجد الحرام. يغتسل المسلم صبيحة العيد، لا تنسى ذلك، يغتسل المسلم صبيحة العيد ويلبس أجود ما يجد ويتطيب بأجود ما يجد ويغدو إلى الصلاة من طريق ويعود إلى بيته من طريق آخر ويخرج إليها الجميع، الرجال والنساء والصبية والنساء الحيض والنفساء، كل شيء يخرج حتى نسلهما، يعني أصابتهن الدورة الشهرية لا تمنعهن الدورة من الخروج، يستثفرن ويخرجن، بمعنى يعملوا يعني ما يعني يحفظ نزول الدم في بقاع المصلى ويخرجن ويعتزلن المصلى، يعني يبقوا في واحد الجهة اللي هي بعيدة عن الصلاة. يعتزلن الصلاة ويسمعن الخطبة. ويسمعن الخطبة ودعوة المسلمين. ويتصدقن بفضول أموالهن. لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. الحديث متفق عليه. إذن الكل يخرج حتى العواتق، والعواتق هم الأبكار البنيتة اللي هما باقي صغار يخرج. كل من يميز ويعقل يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى لتكثير سواد المسلمين، لتكثير سواد المسلمين. النقطة الرابعة: التكبير في العيدين. التكبير أيام العيدين سنة مندوبة هدى إليها القرآن الكريم وسمعت من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عيد الفطر يقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي بعدما أكملتم عدة شهر رمضان بالصيام كبروا الله، كبروا الله على نعمة الهداية واشكروه على نعمة الرزق. نعمة الإسلام وعلى جميع النعم المعلومة والغير المعلومة. وفي عيد الأضحى يقول الله جل ذكره: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: هي أيام التشريق. اذكروا الله، والحج كله ذكر لله سبحانه وتعالى، والمقصود بجميع أركان الإسلام ذكر الله، والمقصود بذكر الله توحيده وعدم الإشراك به قلبا ولسانا. ويقول كذلك في آية أخرى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي أنه لولا أن الله سخر لكم هذه الأضاحي، لولا أن الله سخر لكم هذه الأضاحي ما كنتم لتقدروا عليها، ما كنتم لتقدروا عليها. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا قادرين على أن نذلل هذه الأشياء لأنفسنا لولا أن الله ذللها لنا وسخرها لنا. ما كنتم لتستمتعوا بها مركوبة ولا مطعومة، فكبروا الله الذي هداكم للإسلام وأسبغ عليكم نعمه. ويستحب التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد خلال العشر من بدايتها إلى نهايتها. أكثر من هذه الأذكار خلال هذه العشر. أيضا من الصيام، وسنستقبل يوم عرفة الذي صيامه يكفر سنتين الماضية والمقبلة، ويوم عرفة هو اليوم الذي يكون الناس فيه مجتمعين في عرفات وليس اليوم الذي يليه، لأنه يوم النحر، وهذا خطأ شائع عندنا. كثير من الناس قال لك عندهم عرفة الصغرى، كيسو محتن غدا، لأن محتن غدا عندنا احنا في السعود، لأن عرفة كيكون يوم السعود ذي الحجة، احنا كيكون عندنا يوم 8 السعود، إذا غدا هما كيصوموا غدا. فهؤلاء ما أصابوا النجعة، أخطأوها كالذي لم يسجل الهدف بل أخطأ. فإذا على الناس أن يصوموا إذا أرادوا الأجر من الله حقا اليوم الذي يكون الناس فيه بعرفات، وهو أفضل يوم عند الله سبحانه وتعالى، يغفر فيه الذنوب، ويكون الشيطان في ذلك اليوم أغيظ ما كان، محقور صاغرا حقيرا، لأن الله تفضل على عباده بالغفران فاندحر الشيطان. يستحب التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد خلال العشر من بدايتها إلى نهايتها، لأنها من أجل الأعمال الصالحة التي تضاهي الجهاد في سبيل الله كما سبق. ويتأكد التكبير في الفطر من وقت رؤية الهلال إلى الفراغ من الصلاة والخطبة، هذا في الفطر، في عيد الفطر، من وقت رؤية الهلال إلى الفراغ من الصلاة والخطبة. ويتأكد في الأضحى من زوال يوم عرفة إلى عصر يوم التشريق الأخير. كبرنا هنا إلى هنا، وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، وهي 11 و 12 و 13 من هذا الشهر الذي نحن فيه. في العصر ديال نهار 13 كينتهي التكبير. هذه عبادة إذن معينة الزمن، ولك أخي أن تكبر متى شئت في هذه الأيام غير متقيد بزمان ولا مكان عدا الأماكن الخبيثة. كبر فيما كنت، كنت في مكان عال أو في مكان منخفض، في بيتك أو في الطريق أو في السوق أو في أي مكان غير متقيد لا بزمان ولا إلا في الأماكن اللي هي نجسة خبيثة لا تذكر الله تعالى فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنا فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل السوق حتى يرتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مجلسه وممشاه. وكانت ميمونة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عبد عثمان وخلف عمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. إذن هذا صحابة كبار كانوا يكبروا في كل مكان، في كل زاوية، في كل ليل أو نهار خلال هذه الأيام حتى يرتج المكان، يسمع لتكبيرهم ارتجاج ودوي تردده الجبال، وهذا يرهب أعداء الله، يرهبهم ويغيظهم، وذاك هو المقصود والمطلوب، تعظيم الله وإغاظة أعداء الله. وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرازق عن سلمان بسند صحيح قال: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. هذه صيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة أخرى. ولك أيضا أن تجتهد إذا بغيت تكبر بغير يعني بغير حد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أنت ماشي وأنت كتكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في طاعته وعبادته، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النقطة الخامسة في هذه الخطبة أضحية العيد، هي سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليها، ويكره للعاجز عنها تكلفها، وعلى الأغنياء كفالتها، لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي رواية قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. وذبح الآخر فقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وعلى من لزمته؟ من لزمته الأضحية في الأسرة، لأن مشير الأسرة كاملة تكون ملتزمة بالأضحية، وإنما فرض. إما أن يكون الأب أو الابن أو الولي، ولي اليتيم، هذا اللي تكلف بالأضحية عليه أن ينوي بإراقة دمها التقرب إلى الله تعالى. فكما أن الصلاة عبادة، فالذبح عبادة أيضا لا تصرف إلا لله. قال تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك جمع نسيك، وهي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله. ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. ذاك الذبائح اللي كنت تذبح، بعض الناس قال لك لما كيكمل بالبني كيذبح في العتبة، لمن يذبح؟ للجن، باش يعني يكون عنده حسن الجوار مع الجن. مئة ديواش هذه الذبيحة فيها شرك لله سبحانه وتعالى. كذلك التي تؤخذ إلى الأولياء الصالحين في المقابر ويهل بها لغير الله، حتى ولو ذكر عليها اسم الله ما كاينش، لأن ما دام ديتها تما بس ذبحة، فأنت تعظم ذلك المكان من دون الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقاله أو امرأة فقال: إني نذرت أن أذبح لله بأرض بوانا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين، قال: هل كان فيها عيد جاهلي؟ قال: لا. هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. إذن كل ما كان فيه عيد جاهلي أو فيه أشياء تعبد من دون الله وتسأل من دون الله لا يذبح فيه. يقول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فضلها، فضل هذه الأضاحي، فضلها عند الله عظيم وثوابها جزيل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسها. رواه الترمذي. إذن هذه الأضحية ولو كان حجمها صغير وهي كبش مثلا، فإنها أعظم عند الله من مئة بدنة، من مئة جملة. إذا توفرت الشروط اللي ذكرنا واحترمها هذا المضحي وأتقن وأحسن. وعلى من لزمته أن يكف عن حلق شعره أو تقصيره منذ مطلع الشهر إلى أن يذبحها يوم النحر. إذن هذا اللي غيضحي اللي نورد يضحي عن نفسه عن أهل بيته يكف عن حلق شعر رأسه ولحيته وجوانب جسده. فهذه العشرة أيام هذه يكف عن ذلك وعن تقليم الأظافر. واللي كان ما عملش هذه السنة فليفعلها من الآن فيما بقي من العشر. وأما غيره من أفراد عائلته فلا يلزمهم ذلك. ونقول النسل هما يحلقون لحاهم يوميا لا يمنعكم حلق لحاكم عن الالتزام بالأضحية. وعليكم أن تكفوا خلال هذه العشر أو ما تبقى منها عن حلق لحاكم، ولا شك أنها ستنمو خلال هذه الأيام وتكبر. فإذا انقضت هذه الأيام وجاء يوم العيد فاعفوا عنها واتركوها وأرسلوها، فهي زينة لكم، اللحية زينة الرجال، وهي فارق بينكم وبين النساء، وهي أيضا مانع للتشبه بغير المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: كفوا الشوارب واعفوا عن اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. وإذا كففت عن حلق لحيتك فإن هذا سيوفر عليك مؤونة اشتراء تلك الأدوات ومؤونة الحرب اليوم المستمر مع وجهك بالسلاح الأبيض. وذلك المال يمكنك أن تتصدق به فتجده في صحيفتك يوم القيامة. والدليل على كل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم من حديث أم سلمة. ولا تكون الأضحية من الدواجن، الدجاج والذئب والأرانب، لا، ولكن من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والضأن والمعز. ويجزئ من الضأن ما له ستة أشهر، اللي عنده بالغلب ست أشهر ذكر أو أنثى يجزئ. ويجزئ من المعز ما له سنة ذكرا أو أنثى، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. ويجوز اشتراك الثلاثة والخمسة والسبعة في البدنة من الإبل والبقرة أو الثور من البقر، يجوز الاشتراك ثلاثة أو خمسة أو سبعة، يعني أن يكونوا وترا. وإذا ضحى المسلم بمسنة من الغنم أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته. وخيكون أفراد كثير، وخيكون إنسان يعني معاه ولد زوج، واحد أضحية تكفي عن الأسرة كلها ما دام عندهم مائدة واحدة أو مأدبة واحدة. وفي كل صنف من هذه الأربعة، كل صنف من هذه الأربعة يشترط السلامة من العيوب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. إذا لما تمشي تشري، لاحظ مزيان، شوف عينها، عين الأضحية واش هي سليمة، شوف الوذنين، شوف الرجلين واش هي عرجاء ولا سليمة، شوف كذلك هل هي هزيلة جدا بحيث هي عجفاء لا تنقي، يعني ليس في عظمها مخ، وإنما عظمها ليس فيه إلا الماء. كذلك بعض العيوب الأخرى، كأن تكون مقطوعة الذنب أو مبتورة الأذنين أو دامية القرنين، ولا بأس بالتي ولدت بلا قرون، لكي نقول قرعة لا بأس بها، هذه تباح، هذه جائزة في الأضحية. وأخيرا أقول: ينبغي للمسلم أن يعلم علم اليقين أن كل شعيرة من شعائر الدين شرعت لحكمة وغاية نبيلة ومقصد شريف، فهذه الأضاحي ليس المقصود منها إمتاع أصحابها باللحوم المطهية والمشوية وادخار ما تبقى وفضل إلى أجر المسمى، بل المقصود الأكل منها وإشراك العاجز عنها فيها من القانعين والمعترضين والبؤساء والفقراء والمساكين. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فذبحها بعد صلاة العيد عبادة تامة لله الذي جعل الصلاة والذبح عبادة مصروفة له وحده خاصة به لا حظ فيها لغيره، فصل لربك وانحر. وهو سبحانه لا حاجة له في لحومها ودمائها، وإنما مراده النظر في قلوب من يضحي بها ماذا يريد وماذا يقصد، فإن أراد بها الله وحده كانت له زلفى يوم القيامة، وإن أراد بها سوى ذلك كانت مجرد لحم يقدمه لأهله. وقد تنقلب إثما إذا ذبحت لإثم أو قطيعة رحم، فهي إذن ذكرى لتضحية إبراهيم الخليل بفردة كبده، وتضحية إسماعيل عليهما الصلاة والسلام بنفسه إرضاء لربه وتصديقا لرؤيا أبيه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين كافة أجمعين، وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع عليم، وأن يغفر لنا ويرحمنا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا أيد جندك الذين يجاهدون في سبيلك ويضحون الآن بأنفسهم وأموالهم في سبيل إرضائك وإعلاء كلمتك وإزهاق كلمة أعدائك. اللهم فأيدهم بجند من عندك، اللهم ارفع رايتهم على الرايات وحقق غايتهم على الغايات. اللهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، ورد كيد أعدائهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم حكام المسلمين وأمراءهم وزعماءهم لتطبيق شرعك والعمل بكتابك وسنة نبيك، واقذف محبة ذلك في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا رب اجمع شملهم ورعاياهم على تقواك وعلى طاعتك وحسن عبادتك. اللهم يا رب وانصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائها الظاهرين والأخفياء يا قوي يا متين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدل على الخير وتعينه عليه، أصلحه وأصلح به وأصلح على يديه، واجعل هذا المغرب بلدا مزدهرا سخاء ورخاء ونموا وسائر بلدان المسلمين. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وهذا سؤال أجيب عليه بسرعة، يقول: بعض الناس يسمون أنفسهم بالطلبة، يقرؤون القرآن في المقابر ويقبضون المال، فهل جائز إعطاؤهم المال أو لا؟ لا يجوز قراءة القرآن في المقابر. المقابر مكان دفن الأموات، وأحيانا تعرى القبور وتنبعث منها الروائح الكريهة، الروائح الكريهة الخبيثة، فإذا هو ليس بمكان طاهر نقي لقراءة القرآن. ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن قرأ القرآن في المقابر. إذن هذه مجرد حيلة يتخذها هؤلاء لابتزاز أموال الناس، الناس لما عندهم تفقه في الدين. فإذا أردت أن تقرأ القرآن لميتك فقرأه في بيتك، واسأل الله أن يهدي ثوابه لميتك. قرأ القرآن في الدار ديالك وقل: يا رب ارفع ثواب هذه القراءة لي ولفلان أو فلانة، وأكثر الدعاء لذلك الميت، هذا الذي ينفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يلهمنا رشدنا، ويهدينا إلى مراشد أمورنا. اللهم وصل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجعلنا من أحبائه وأوليائه وأتباعه، وعلى سنته عليها نحيا وعليها نموت، وبها نلقى ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا يعتدلوا وتراصوا وأكلوا الصفوف ولا تنتهكوا تحريك قلوبكم، لا تتركوا فرقات الشيطان، أسفوا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولقوا الصف سويا مستويا في الركعة الأولى والثانية.